الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فأنصح هذا الأخ الكريم أن يكون صبورا حليما، وإن شاء الله تعالى على قدر صدقه يفتح الله تعالى له. إذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اصدق الله يصدق. وأنصح أخي حفظه الله تعالى أن يجتهد على هذه الوالدة الفاضلة، وأن يجتهد على هذه الأم الكريمة، أن يجتهد على ما يرضي الله حتى يكون هذا الأمر سببا في الخير. نسأل الله أن يثبتها وأن يشرح صدرها. فزوجك بارك الله فيك يجب أن تتقي الله فيها، ويجب أن تحرص غاية الحرص على ما يقرب من الله. يجب أن تكون صبورا، يجب أن تكون عطوفا حنونا حتى تصل بأسرتك إلى بر الأمان. لا يكن دوما شعارك هو التهديد والوعيد، فهذا كله غلط، عياذا بالله تبارك وتعالى من الفتن.